أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فدرسنا اليوم من هذا الكتاب المبارك، كتاب معارج القبول، هو أحد الدروس المهمة من دروس العقيدة، بل هو ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. وكما اعتدنا في هذا الدرس أن نبدأ بأسئلة جامعة لما سيذكر إن شاء الله تعالى، وتكون إجابتها فيها المطلوب من طالب العلم في هذا الصدد لمن يدرسون معنا هذا الكتاب. السؤال الأول: ما معنى النبي وما معنى الرسول وما الفرق بينهما؟ ما معنى النبي وما معنى الرسول وما الفرق بينهما؟ السؤال الثاني: الإيمان بالأنبياء والرسل ركن من أركان الإيمان، ما حكم من كفر بنبي واحد؟ وهل يعذب أحد من الخلق لن يبعث إليه رسول؟ السؤال الثالث: الأنبياء والرسل جم غفير، منهم من ذكرهم الله في القرآن ومنهم من لم يقصص علينا خاضرا. اذكر أسماء الأنبياء والرسل مما ورد في القرآن والسنة. السؤال الثالث الرابع: ما وظيفة الرسل؟ ما وظيفة الرسل؟ السؤال الخامس: هذا كان ينبغي أن يكون فرعا مع السؤال الذي قلنا من كفر بنبي، ضيفوا إليها: وما معنى الإيمان بالرسل، معنى الإجمال والتفصيل للإيمان بالرسل. تبع سؤال: ما حكم من كفر بنبي؟ قبله قل ما معنى الإيمان بالرسل إجمالا وتفصيلا، وما حكم من كفر بنبي؟ السؤال الخامس: هل تختلف أو ما وجوه الاختلاف في دعوة الرسل؟ السؤال الثالث: من هم أولو العزم من الرسل؟ من هم أولو العزم من الرسل؟ السؤال الأخير: أيد الله أنبياءه ورسله، أيد الله أنبياءه ورسله ببعض المعجزات، اذكر أمثلة لذلك. يقول المصنف رحمه الله: الإيمان برسله وهم كل من أوحى إليه، كل من أوحي إليه وأمر بالتبليغ. الرسل هم كل من أوحي إليه وأمر بالتبليغ. أن من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فقط وليس برسول، فكل رسول نبي ولا كل نبي رسول. هذا كلام المصنف رحمه الله، ولنا وقفة طويلة مع هذين السطرين. النبي مأخوذ من النبأ أي الخبر، أو من النبوة يعني المكان المرتفع، فلعلو منزلتهم ولأنهم يأتيهم النبأ الخبر من السماء عما يتساءلون عن النبأ العظيم، فسمي النبي نبيا. وأما الرسول نقول على رسلك يعني على مهلك، فالانبعاث على تؤدة وبسكينة يسمى رسلا. فلما كان منبعث الرسل منبعثا سهلا على تؤدة سموا رسلا. وقيل على الرسل يعني على الرفق، فالرسل الرفقاء. وقيل من الإرسال أرسله الله، وإني مرسلة إليهم بهدية، من الإرسال فسمي الرسول رسولا. وقيل من الرتل، والرتل أي التتابع، نبي خلف نبي خلف نبي خلف نبي خلف رسول يتتابعون، فالرسول هو المبعوث المرسل بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة، المتوجه إلى قومه بالرسالة، المكلف بتبليغها ومتابعتها. وبالمناسبة يقال رسول للواحد ورسول للجمع. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ده مفرد ولا جمع؟ وقال تعالى: فقولا إنا رسول ربك، رغم أنهم كان موسى وهارون، فكان حق الكلمة رسولا. هذا خطأ مشهور لكثير من الإخوة الحافظين، يقول فقولا إنا رسولا ربك، هي إنا رسول ربك. إذن تأتي للواحد وتأتي للجمع، وإن كان جمعها المشهور رسل. الفرق بين الرسول والنبي، أولا هل هناك فرق فعلا بين الرسول والنبي؟ ولا الرسول هو النبي والنبي هو الرسول. هناك فرق لعدة أسباب، منها قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فعلم أن هناك فرق بين الرسول والنبي، ويدل عليه أيضا قول الله تعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وفي الحديث تخيير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون عبدا رسولا أو ملكا نبيا، تدل على هناك فرق بين الرسول وبين النبي. فما الفرق بين الرسول والنبي؟ أولا نذكر الشيء المشترك بينهما، وينبغي أن يكون أو تكون هذه طريقة طالب العلم دائما، يبحث على عن مواضع الاتفاق ثم يبحث عن الفرق. اشتراكهما في أن كليهما يوحى إليه. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخر الآية. إذن يوحى إلى الرسول ويوحى إلى النبي. ثانيا يشترك في أن كليهما مرسل من ربه. الآية اللي ذكرناها الآن: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. إذن الرسول مرسل والنبي أيضا مرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فهذان موضع اتفاق. ويفترق فيه أن الرسول، هذا هو الفرق الأول، أن الرسول يوحى إليه بشرع جديد، والنبي مبعوث لتقرير شرع من قبله. وهذا وجه خلاف عما ذكرناه الآن عن المصنف رحمه الله. نقال النبي لم يؤمر بتبليغ، لا أمر بتبليغ، ولكن ما يبلغه هو شريعة من قبله، وليست شريعة جديدة. ونضرب أمثلة لهذا إن شاء الله تعالى. بنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، إذا مات نبي قام نبي، إذا مات نبي قام نبي. فالذين كانوا يقومون بسياستهم وعلى أمورهم والحكم فيهم الأنبياء. فالله عز وجل من نعمه على بني إسرائيل التي جحدوها أن جعل منهم أنبياء، وجعل فيهم أنبياء وليس نبيا واحد، كما ثبت هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. وأنبياء بني إسرائيل كلهم مبعوثون بشريعة من؟ بشريعة موسى. فموسى عليه السلام جاء بشريعة جديدة، التوراة. الأنبياء أنبياء بني إسرائيل اللي جاءوا بعده ما جاءوا بشريعة جديدة. أمال كانوا بيحكون شريعة من؟ الشريعة التي جاء بها موسى. وهذا هو الفارق بين الرسول والنبي، الفارق الأساسي، أن الرسول يوحى إليه بشرع جديد، والنبي مبعوث لتقرير شرع من قبله. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا مقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. انتبهوا إلى الآية. الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له، فالنبي الذي جاءهم بعد موسى إنما جاء بشريعة موسى عليه السلام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ بما أنبأ الله، اللي هو مين؟ النبي. فإن أرسل مع ذلك، إن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول. أرسل إلى من خالف أمر الله، ناس عبدوا سواه أو خالفوا شريعته، صففوا في المكيال والميزان، وقعوا في اللواط وهكذا، غيروا وخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى، فيرسل إليهم رسولا. وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول. يقول: فقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ذكر إرسالا يعم النوعين وما أرسلنا، وخط أحدهما بأنه رسول، فإن هذا هو الرسول المطلق. رسول الإيه؟ المطلق. رسول المطلق يعني لكل أحد في قومه، ده معنى مطلق، للصالح وللفاسد، للصغير والكبير، رسالة مطلقة. وهذا هو الفارق الثاني، فهو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف الله كنوح. وقد ثبت في الصحيح أنه أول رسول بعث إلى أهل الأرض، يبقى هو رسول من؟ نوح عليه السلام. وكان قبله أنبياء، آدم عليه السلام وشيس وإدريس، 10 قرون سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. ابن عباس له كلام في منتهى الروعة في هذا الصدد رضي الله عنهما، يقول: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، فأولئك الأنبياء، فأولئك الأنبياء يأتيهم وحي من الله بما يفعلونه هم، ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم لكونهم مؤمنين بهم، كما يكون أهل الشريعة الواحدة. الأنبياء بيوحى إليه، ده اتفاق، وإرسالهم ونبوءتهم يقول أنهم يأمرون بها من؟ المؤمنين. المؤمنين يبقى كأنهم كلهم هؤلاء الأنبياء أبناء شريعة واحدة، أبناء شريعة واحدة، خلاص، يقبلون ما يبلغه العلماء عن الرسول، يبقى رسول وجاء تبع له إيه؟ أنبياء. وكذلك أنبياء بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة، وقد يوحى إلى أحدهم وحي خاص في قصة معينة ولكن على شريعة التوراة أو في شرع التوراة، وهذا كالعالم الذي يفهمه الله في قضية أو يعلمه قضية، هذه القضية تطابق القرآن. يبقى العالم ده جات له رسالة جديدة؟ لا، لكن في قضية معينة يفهمه الله القرآن، يفهمه الله هذه القضية. فالأنبياء يفهمون بعض هذه القضايا اللي جاءت في رسالة من سبقهم، خلي بالكم. لكن الفارق بينهم وبين العلماء أن النبي يكون هذا بوحي وليس به، كما قال تعالى: وفهمناها سليمان، قضية طرحت هم حكموا فيها بشريعة موسى ولا بشريعة جديدة؟ بشريعة موسى عليه السلام، ولكن هذا الذي حكموا فيه أو حكموا به قضية لم تظهر لداود وظهرت لسليمان بوحي من الله، فالذي فهمه ذلك هو الله عز وجل. وكذا الأنبياء، يقول: فالأنبياء ينبئهم الله فيخبرهم بأمره ونهيه وخبره. الأمر والنهي والخبر مش أمر جديد ولا نهي جديد ولا خبر جديد، بل أنباء وأخبار وأوامر ونواهي موافقة لإيه؟ للشريعة السابقة التي جاء بها الرسول الذي قبله. وهم الأنبياء ينبئون المؤمنين بما أنبأهم الله به من الخبر والأمر والنهي. فإن أرسلوا إلى كفار، إن أرسلوا إلى كفار يدعونهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له فهم إيه؟ فهم رسل. فهم رسل. وهنا هنذكر حديث وكأني أول مرة أسمع هذا الحديث مع كثرة تكرار الحديث، لكن اتضح الآن معناه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. الله أكبر، الله أكبر. العلماء ورثة الأنبياء، ولم يقل ورثة الرسل، ولم يقل ورثة الرسل، قال العلماء ورثة الأنبياء. نعم، إذ أن النبي لم يأتي بشريعة جديدة، إنما يفهمه الله بما يوحي إليه ما جاء في شريعة الرسول الذي قبله. فصار العلماء بعد محمد صلى الله عليه وسلم كالأنبياء الذين كانوا يأتون في بني إسرائيل، ما بيجيبوش شرع جديد، إنما هي الشريعة التي ختمت بها الشرائع، الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. أين الأنبياء الذين يسوسون الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقد ختمت النبوات وختمت الرسالات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. إلا يقوم بالدور دوت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة هم العلماء. وهذه تكفيك يا طالب العلم لتفرغ وقتك وهمتك وتسهر الليالي وتقوم بالليل والنهار وتعكف على تلك الشريعة، إذ أنك حاملها مقام الأنبياء الذين كانوا في بني إسرائيل وفي الأمم السابقة. مقامك مقام الأنبياء، فأنت وارثهم، وإنما ورثت العلم الذي جاءوا به. معنى عظيم، معنى عظيم يحفز الهمم ويجدد النية مع الله سبحانه وتعالى، وتدرك ما اصطفاك الله به إذ جاء بك ليعلمك. فإياك أن تفرط، إياك أن تفرط. أمانة وحملتها هم العلماء، أولو الأمر على الحقيقة. الرسل، الفارق الثالث، لا بد أن يكذبهم قومه. فيش حاجة اسمها رسول يأتي وكله يضرب له تعظيم سلام ويفرشوا له أرض حديد، مفيش الكلام ده. الكلام ده ممكن يحصل مع الأنبياء لكن ما يحصلش مع الرسل. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، حتى قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. الرسل. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا. إذا كان في عداوة من أقوامهم. قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقال تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. فالرسالة يكون معها معاندة ومكابرة من الكافرين وجهاد من المرسلين، وليس هذا شرطا في النبوات، وليس هذا شرطا في النبوات. هذا الفارق بين الأنبياء وبين الرسل. الأمر الثاني: الإيمان بالأنبياء والرسل جميعا ركن من أركان الإيمان. أخبرني ما الإيمان؟ هذا هو الحديث الذي نشرحه. أخبرني ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. إلى آخر الآيات. ومن كفر بالرسل وهو يزعم أنه مؤمن بالله فهو كافر. واحد يقول أنا هو من بالله ومش مؤمن بالرسل، نقول له قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. الآية لها معنيان، لها معنيان. الأول يريدون أن يفرقوا بين الله ورسل، نؤمن بالله وما نؤمنش بالرسل. فتأتي الآية بقيها ويقول ويقولون نؤمن ببعض، يعني ببعض أمور الإيمان كالإيمان بالله، ونكفر ببعض يعني نكفر ببعض أمور الإيمان كالإيمان بالرسل. هذا معنى. المعنى الثاني أنهم يريدون ويقولون نؤمن ببعض يعني ببعض الرسل ونكفر ببعضهم. فنقول أن الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل. اسمع إلى قول الله تعالى كذبت قوم نوح فيه. المرسلين ولا رسولهم؟ رغم أنهم لم يكذبوا إلا بمن؟ بنوح عليه السلام، ولم يكن رسول أرسل أصلا قبل نوح عليه السلام. كذبت قوم نوح المرسلين، نعم، إذ أنهم كذبوا بنوح فالتكذيب برسول تكذيب بسائر الرسل. كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين. في كل مرة ينص على أن التكذيب لرسول تكذيب لسائر. فالكفر برسول، كل هذه آيات تدل على أن الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل. ولهذا أمرنا الله ونسأل الله أن يتوفانا على هذا، فقال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فالحمد لله. ومن سار على هذا النهج فقد اهتدى، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، والذي يخالف ذلك فقد ضل وغوى، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ولهذا مدح الله عز وجل رسول هذه الأمة والمؤمنين الذين تابعوه لأنهم آمنوا بكل ذلك، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. ووعد الذين لم يفرقوا بين الرسل بالمثوبة والأجر الكريم. قال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. الأمر الذي بعد ذلك هو أن الله سبحانه وتعالى اقتضى عدله ألا يعذب أحدا إلا بعد أن تقوم عليه الحجة بالرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا الكلام ذكرنا في أول درس من هذه السلسلة المباركة لما ذكرنا كيف أن الله سبحانه وتعالى أخذ على بني آدم مواثيق، ميثاق الفطرة، ميثاق في بطون ميثاق يوم خلق آدم، وميثاق الفطرة، وميثاق بإرسال الرسل. وقلنا أنه لا يؤاخذهم بالميثاقين الأولين، إنما هي كالعوامل المساعدة المثبتة، ولكن يؤاخذهم بالميثاق الثالث وهو الذي أخذه عليهم بإرسال الرسل. فقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الأمر الذي يلي هذا، الأنبياء والرسل جم غفير، عددهم كثير كبير. الأنبياء والرسل يا إخواني ورد في القرآن ذكر 25 نبي نصا، 25 نبي ورسول ورد ذكرهم نصا في القرآن. أولا الأنبياء والمرسلون عددهم كثير، ورد حديث عند الإمام أحمد رحمه الله صححه الشيخ الألباني حديث أبي ذر قلت يا رسول الله كم وفاء عدد الأنبياء، يعني كم عددهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم 124,000. إذا 124,000 نبي، الرسل من ذلك نبي ورسول، الرسل من ذلك 315 جما غفيرا. وهنا معنى ينبغي ألا يغيب عن قلوبكم لا أذهانكم، من الذي نبأ آدم وشيطان؟ من جعله نبيا؟ من الذي أرسل نوحا؟ ومن الذي أرسل محمدا؟ ومن ربكم؟ الله الله الله ربنا، هو هو هو هو من أرسل نوحا. الله أكبر، إلهكم واحد، إلهكم واحد. والمتكلمة يقولون ربنا قديم، ربنا قديم، وأهل السنة يقولون هو الأول. كم عاش نوح وكم عمر في الدعوة فقط؟ لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عام. 124,000 نبي ورسول، منهم واحد نعرف من عمره نحو من 1000 أو يزيد. فكم يكون عمر الدنيا وعمر الأنبياء؟ لعمر الله إن حياته هو الأول قبل ذلك كله. فيتولد في القلب معنى عظيم من تعظيم الرب سبحانه، والذي حاسب ويحاسب قوم نوح هو هو الذي يحاسب قوم صالح وهود وداود وزكريا ويحيى وعيسى وإياس وموسى ومحمد، وهو ربنا الذي يحاسب. أي عظمة وأي جلال للملك العزيز الوهاب سبحانه وتعالى. فالحديث يفجر في القلب معاني تعظيم الرب سبحانه وتعالى. هذا الجن الغفير أهلك من أهلك، وبقي من بقي، وذهب من ذهب، وعاش من عاش، وكفر من كفر، وربهم جميعا هو الله. عشان تعرف انك بره في عمر الزمن، غمضة عين في عمر الزمن، في هذا المكان الذي تجلسون فيه من 100 عام لم تكن أنت شيئا مذكورا ولا يعرف عنك أي شيء، وبعدك لا يعرف عنك شيء ويأتي أقوام آخرون. هذا المعنى ينبغي أن لا يغيب عن الأذهان والقلوب أبدا، إنما هو ميراث نتوارثه لبرهة لفترة قليلة من الزمان. من هؤلاء الأنبياء من قص الله علينا خبر، وبالمناسبة لا تثبت النبوة لأحد إلا بدليل، إلا بدليل. وبالتالي أخبار بني إسرائيل بيسموا عشرات ومئات الأنبياء اللي جاءوهم في تاريخهم لا نصدق ولا نكذب، ما يأتي في كتبهم من أسماء الأنبياء لا نصدقه ولا نكذبه، نقف فيه، قد يصح وقد لا يصح، حتى لا نصدق بباطل ولا نكذب بحق. ولكن المنصوص عليهم في القرآن 25 نبيا ورسولا والأسباط، والأسباط. قال تعالى في سورة الأنعام في موضع واحد ذكر منهم 18 نبيا، نعدهم مع بعض. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق الاثنين ويعقوب كلا هدينا، ونوحا الأربعة، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود 5، وسليمان 6، وأيوب 7، ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجد المحسنين كده 10، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، هذا 14، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين، كده كام؟ 18. فليحفظ الآيتين دولت من سورة، ثلاث آيات دولت من سورة الأنعام، من سورة الأنعام، يبقى حفظ 18 النبي. ولوط ذكر في مواضع آسف، وآدم عليه السلام ذكر في مواضع كثيرة، منها إن الله اصطفى آدم، يبقى كده 19. هود لم يذكر في هذه 18. وإلى عاد أخاهم هودا، صالح، وإلى ثمود أخاهم صالحا، يبقى دي 3 على 18 21. وشعيب، وإلى مدين أخاهم شعيبا، يبقى كان كده 22. وإسماعيل قلناه، وإدريس وذلكف كل من الصابرين، يبقى كده 24. ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. أما الأسباق، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق، فقد اختلفوا في من هم الأسباق، ولكن نحن موقنون أنهم إيه؟ أنبياء. ولكن منهم من قال هم أبناء يعقوب نبئوا بعد ذلك، ومنهم من قال هم سوى ذلك، والكلام فيه بسط وأخذ وعطاء بين العلماء. فالأسباق نثبت نبوتهم، لكن مش عارفين هم أبناء يعقوب أم غيرهم. هناك أنبياء ثبتت نبوتهم بالسنة، يعني ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا في القرآن. منهم شيخ يقول ابن كثير وكان نبيا بنص الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيح، يعني أبي ذر مرفوعا، أنه أنزل عليه 50 صحيفة شيخ بعد آدم. ويوشع بن نون طبعا حديثه مشهور في صحيح مسلم، حديث طويل، حديث أبي هريرة، غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني، ولا آخر قد بنى بنيانا ولم يرفع سقوفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها، فغدا فبنى من القرية حين صلى العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا. طب ما هو قالش اسمه. في الدليل الآخر دل على أنه يوشع بن نون قال إن الشمس لم تؤبك إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. يبقى عرف اللي مذكور في الحديث الأول هو من؟ يوشع بن نون، اللي هو غلام، الغلام أو اللي خرج مع موسى عليه السلام في رحلته إلى مجمع البحرين. هناك صالحون مشكوك في نبوتهم، 3 مذكورين في القرآن، لكن العلماء منهم من قال هم أنبياء، ومنهم من قال هم رجال صالحون، منهم ذو القرنين. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. جزم الفخر الرازي أنه نبي، وقال ابن حجر وهذا مروي عن عبد الله بن عمرو عليه ظاهر القرآن، ولكن من العلماء ومن الصحابة من نفوا نبوته وقال هو رجل صالح. إذن ذو القرنين مختلف فيها، هو رجل صالح أم نبي؟ تبع، أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد؟ هل كان نبيا مرسلا إلى قومه فكذبوه فأهلكهم الله؟ الله أعلم بذلك. ولهذا يرى العلماء أن الأحرى والأولى أن نتوقف في أمر ذي القرنين وتبع في كونهما نبيين أو رجلين صالحين. الثالث هو الخضر، ورجح العلماء أنه نبي من أكثر من وجه. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، قالوا لما تذكر هذه الرحمة إنما يراد بها النبوة. الدليل الثاني قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وعلم أن موسى لا يتبع إلا موحى إليه، إذ أنه لا يتبع الصالحون، لا يتبع الأنبياء الصالحين، إنما يتبعون الأنبياء والمرسلين. الثالث أن الخضر أقدم على قتل الغلام، وهذا لا يكون إلا بوحي. فالراجح والله أعلم أن الخضر كان نبيا. والنبوات والرسالات لا تستغني عنها الأمم البشرية، كلها بحاجة إلى رسالة من السماء، وإلا لصار الأمر كالغابة ولهذا نقول يا أخوان أن حاجة الأنبياء حاجة البشرية إلى الأنبياء والرسل أشد من حاجة الناس إلى الطعام والشراب. الطعام والشراب بدونه تهلك الأبدان، أما الرسالات فبدونها تبقى خالدا في النار. فحاجتك إلى القرآن، حاجتك إلى السنة، حاجتك إلى الرسالة أكثر من حاجتك إلى الطعام. ما هي وظيفة الأنبياء ووظيفة المرسلين؟ قال المصنف رحمه الله: الإيمان برسله الهدى. قال جمع هاد، والمراد به هداية الدعوة والدلالة والإرشاد إلى سبيل الهدى. وظيفة الأنبياء والمرسلين هداية الدعوة والدلالة والإرشاد، عكسها بنسميه هداية التوفيق والسداد والتثبيت، وليس هذا إلا لله. يبقى في هداية الدلالة يدلك على الخير، هداية الدعوة يدعوك إلى الهدى، هداية إرشاد يرشدك إلى سبيل الله. هي دي وظيفة الأنبياء. البلاغ، يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الذين يبلغون رسالات الله. أتل ما أوحي إليك من الكتاب، يعني بلغه فقط. ومن البلاغ أن يوضح الرسول للعباد معنى ما أوحي إليه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولما نقول دي وظيفة الأنبياء يبقى على طول دي وظيفة من؟ العلماء، إذ أن العلماء ورثة الأنبياء. البيان للناس، الدعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. بسبيل من؟ سبيل من؟ سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي، ما هي؟ قال أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دعوة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل رسول قال لقومه فاتقوا الله وأطيعون. التبشير والإنذار، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. ترغيب وترهيب. يبقى دي وظيفة من؟ العلماء، ينذر الناس ويحذرهم من النار وعذاب النار ومن غضب الله، ويرغبوهم ويبشروهم برضوان الله وجنته إنهم أطاعوا. ترغيب وترهيب. وعشان كده من الأصول التي ينبغي أن تكون معك دائما كتاب الترغيب والترهيب وأمثاله. إذ أن هذا الترغيب والترهيب، النذار والبشارة، هي وظيفة الأنبياء والمرسلين. إصلاح النفوس وتزكيتها وظيفة الأنبياء والمرسلين. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. انظروا، قرآن يتلو عليهم آياته ويزكيهم، التربية والتزكية، ويعلمهم الكتاب والحكمة، القرآن والسنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. إذن إصلاح النفوس وتزكية النفوس إنما هي وظيفة الرسل وورثة الأنبياء. تقويم الفكر المنحرف والعقائد الزائفة. كل رسول جاء بفكر منحرف وعقيدة زائفة وجدها في قومه، أو وجد انحرافا في سلوك. فهؤلاء عندهم لواط، هؤلاء تصحيح في الكيل والميزان، كل واحد له مصائب وجاءوا لتحريف المسار، لتصحيح المسار الذي انحرفت عنه الأمة. إذن هذه وظيفة العلماء، أن يصححوا المسار للمنحرف. أخيرا يا إخواني، إقامة الحجة والشهادة على أقوامهم يوم القيامة. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ولهذا لما يضج أهل النار يقال لهم خزنة النار قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فالرسل شهداء على أقوامهم. وتأتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم لتشهد لهم لهؤلاء الأنبياء المرسلين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذا المعنى معنى عظيم أخواني. كثير من الناس منشغل عن الرسالة ومنشغل عن الدين ومنخرط في الدنيا وبعيد كل البعد. يخشى عليك ألا تكون من هؤلاء الشهداء يوم القيامة الذين يشهدون للأنبياء والمرسلين. يا أخواني احنا متعلق بنا رسالة عظيمة, احنا اللي هنحملها, احنا اللي هنحفظها, احنا اللي هنرعاها, احنا اللي هنبلغها, احنا اللي هندعو إليها. ما عادش فيه أنبياء, ما عادش فيه رسل. الذي يحمل ذلك هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الشهادة ينبغي أن نعمل لها حساب. ضف هذه الشهادة إلى الأمانة التي حملنا الله يوم خلق السماوات والأرض. ضف هذه إلى تلك لتعلم عظم المسؤولية. لم نخلق لله ولا للعب ولا للعبث ولا لتضييع الوقت ولا لطعام وشراب وغيرها من ملذات الدنيا, ما خلقنا لهذا. تخيلوا هذه الأمة العظيمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم المنوط بها هذه التكاليف العظيمة لما تترك كل هذا وتلهث وراء الدنيا وتتبع من هم أضل من الأنعام. هذا هو سبب ضياعنا, رغم أن الله سبحانه وتعالى خلد ذكرنا وأقام ذكرنا في كتابه. فأبينا إلا ترك هذا إلى هذه المكانة العظيمة والجري وراء هذه التفاهات. فانتبهوا لهذا المعنى لتعلموا عظم المسؤولية. نسأل الله أن يجعلنا أهلا لها. ومن وظائف الأنبياء سياسة الأمة وحكمها بشرع الله. قال تعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله, والكلام موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عن التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال رب العزة لداود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وفي الحديث كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء, كلما هلك نبي قام نبي, تسوسهم الأنبياء. ولهذا فشعار المسلم دائما يا اخواني ان يقول سمعنا واطعنا. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. الانبياء والرسل الذين نتحدث عنهم اليوم, الايمان بالانبياء والرسل, نقول ان رسالتهم التي جاءوا بها قد ذكرنا عند الكلام عن الايمان بالكتب مضمونها. يعني الرسل دول جاءوا بايه؟ بهذه الكتب, بهذه الكتب. فالكلام اللي هناك الايمان بالكتب نكرره هنا. فما بسالكم في السؤال ايه مواضع الاتفاق والاختلاف في رسالات الانبياء, ينبغي ان تجيبوهم من الدرس الماضي. فاتفقت الرسالات كلها في الدعوه الى التوحيد, في اركان الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر, في الأخلاق الحميدة ونبذ الأخلاق المرجولة والمذمومة, وأصول العبادات. كلهم أمروا بالصلاة, كلهم أمروا بالزكاة, كلهم أمروا بالصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أما وجه الاختلاف إيه؟ في طريقة العبادات. إذا التوحيد والإيمان وأركان والأخلاق الأمر بها والنهي عن المذموم منها وأصول العبادات كلها مواضع اتفاق, وصار الاختلاف فقط في شكل العبادات وكيفيتها. إذ أن الله شرع لكل أمة ما يناسبها, ما يناسبها. فذكرنا أن قوما طولهم كالنخلة لا يكون صيامهم كصيام سبعة أشبار أمثالنا, ولا تكون صلاتهم كصلاتنا, فيشرع الله عز وجل لكل جيل ما يناسبه من الشرائع. أما أصل التوحيد والإيمان والأخلاق فواحد، وأصل العبادة موجود، وقلنا أن هذا يوجد حتى داخل الشريعة الواحدة، النسخ داخل الشريعة الواحدة. فنؤمر بالأمر في أول ما نزل الرسالة، ثم يأتي الأمر الذي ينسخه ويأتي أمر جديد. الصلوات، الصيام، كان صيام عاشوراء ثم صار صيام رمضان، وهكذا. فمثل هذا موجود في الشريعة الواحدة، فاختلافه على مدى العصور والسنين والأعوام والقرون هذا أمر طبيعي. ولهذا فرسالتهم واحدة واحدة، وكل نبي كان ينبئ ويخبر بمن يأتي بعده، وكلهم يبشرون بخاتم الأنبياء أحمد صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الذي بعد ذلك، نقول أن هذه النبوة منحة إلهية لا تنال بمجرد التشهي والرغبة، لا تنال بالمجاهدة والمعاناة، واحد مثلا يجتهد في طاعة النبي، إنما هي الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكذلك يجتبيك ربك، إني اصطفيتك على الناس أولئك الذين أنعم الله عليهم. ولهذا ما قالوا، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الذي يقسم هذه النبوات هو الذي يقسم الأرزاق كيف يشاء بحكمته وعلمه عز وجل. هنا تفصيل في طريقة إعلام الله عز وجل الأنبياء، كيف يعلم الله أنبياءه ورسله بالوحي من عنده، وده تكلمنا عنه في درسين طويلين في درس علوم القرآن يوم الثلاثاء في مسجد أنصار السنة، وخلاصته قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ولكن الذي أريد أن أعيده وأكرره أنهم كانوا يعانون معاناة شديدة من نزول الوحي، كان الأنبياء والرسل يعانون معاناة شديدة من نزول الوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، وإن جبينه لا يتفسد عرق، صلى الله عليه وسلم في اليوم الشديد البرد وجبينه عمال عرق عرق عرق من شدة ما أوحي إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وهو على الناقة فتكاد تدك عنق الناقة، الناقة ما تحملت ثقل ما نزل عليه من الوحي. الرجل كان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وفخذه تحت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم الوحي حينئذ فقال فكادت أن ترق، كانت هتتفرم تحت صلى الله عليه وسلم، معاناة شديدة في تلقي الوحي فضلا عما لاقاه من العناء في تبليغ هذه الرسالة من أعداء هذا الدين. صفات الرسل والأنبياء، الرسل والأنبياء بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، الأنبياء يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويبيعون ويشترون ويرهنون، فدرعه مرهون عند يهودي صلى الله عليه وسلم عندما مات، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. ولكن الله سبحانه وتعالى يعدهم إعدادا خاصا، كما قال تعالى واصطنعتك لنفسي ألم يجدك يتيما، قال لموسى عليه السلام، وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى فزكاه وطهره. ومعلوم قصة غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أخرج منه حظا إيه؟ حظ الشيطان. الرسل والأنبياء ليسوا ملائكة، ليسوا ملائكة، وهذه كانت طلبة للمشركين، هذه كانت طلبة للمشركين، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، فكانوا يطلبون أن يكون ملكا لولا أنزل علينا الملائكة، هكذا كانوا يقولون. يقول الله تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. حتى يتلقوا عنه لابد أن يكون من جنسهم، لكن لو جعله ملكا ما استطاعوا التلقي عنه. مقتضى هذه البشرية كما سمعتم أنهم يأكلون ويشربون ويتناكحون ويولد لهم، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، ويصيبهم ما يصيب البشر، ينامون ويقومون ويصحون ويمرضون، ما يحصل للبشر. والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. إذن هم كالبشر في ذلك كله. كان النبي صلى الله عليه وسلم بشرا من البشر، هكذا تصفهم المؤمنين، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه صلوات ربي وسلامه عليه. الأنبياء أشد الناس بلاء. لبث يوسف في السجن بضع سنين. أيوب عليه السلام يبقى في مرضه السنين الطويلة. أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، بعد عشرات السنين. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوعد وعدا شديدا ويشد عليه المرض، مرض الموت صلوات ربي وسلامه عليه. الأنبياء والمرسلون أصحاب أعمال ووظائف ومهن وحرف، ليسوا بطالين ولا كسالى، وليسوا أحلاك مكاتب ووظائف خاوية فارغة، أصحاب مهن وحرف. فما للنبي إلا ورعى الغنم، رغم كانت رعاية الغنم هذه لا تكون إلا للفقراء والضعفاء، الأشراف ما يرعون الغنم. ما للنبي إلا ورعى الغنم، قالوا حتى أنت رسول الله؟ قال حتى أنا رعيتها لأهل مكة على قراريط لهم، أو على قراريط لهم. موسى عليه السلام يواجه نفسه إن يريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني، اشتغل أجير عنده. عليه السلام يقبل مقابل أن يعف نفسه ولا يسأل الناس. فالأنبياء والرسل من إيماننا بهم السير على نهجهم في ذلك كله، من الزواج والذرية والوظيفة والحرفة والمهنة، يتكسبون. ليس في الأنبياء والمرسلين شيء من خصائص الألوهية ولا الملائكية. الأنبياء والمرسلون عندهم أو لهم الكمال في الخلقة الظاهرة. وتعلمون الذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، قالوا آذر يعني خصي لا خصية له، والله برأه من ذلك. صورهم الظاهرة مختلفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي رأيت موسى وإذا هو رجل ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوء طول بعرض. ويصف عيسى عليه السلام وجهه مستدير وفيه حمرة، أشرب حمرة، وقال فيه أي في عيسى عليه السلام: ليس بيني وبينه نبي وإنه نازل، فإني نازل أي من علامات الساعة، فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض ينزل بين المنصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. اعرفوه ويعرفكم النبي صلى الله عليه وسلم بصفته: رجل مربوع مليان، وجهه مستدير، وجهه في بياض وحمرة، وشعره كأنه مغسول وليس به بلل. ابن حمسين شعر دهني يصف ويصف شعره ووجهه. الأنبياء والمرسلون متفاوتون في صورهم. وكان صلى الله عليه وسلم أحسنهم بأبي هو وأمي. والأحاديث طويلة ذكرناها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 12 درس في وصفه الظاهر والباطن وخلقه صلوات الله وسلامه عليه. هم كمل في الأخلاق. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، أمانة وقوة وصدق في الوعد وحلم. وإنابة إلى الله، ويأتي خاتم الأنبياء ويقول له ربه وإنك لعلى خلق عظيم، فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الأنبياء والرسل خير الناس نسبا، خير الناس نسبا. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، نسل طاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث من خير قرون بني آدم قرنا، قال حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. الأنبياء والمرسلين أعطاه الله عز وجل من القدرات، منها قوله تعالى سنقرئك فلا تنس. الأنبياء والمرسلون حققوا العبودية لله عز وجل، كانوا عبيدا لله، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأوحى إلى عبده ما أوحى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وأنه لما قام عبد الله حققوا العبودية لله. الأنبياء والمرسلون ذكور، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وتفرد الأنبياء والمرسلون دون البشر بأشياء، الوحي تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، يخيرون عند الموت، ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. أما مسألة ألا تنام قلوبهم فقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: يا إن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. لا يقبر نبي، من خصائصه، لا يقبر نبي إلا حيث يموت، حيث يموت، مكان موته هو المكان الذي يدفن فيه. وهذا فيه رد على المتشدقين، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ليس في مسجده هم حمقى، إنما في بيت عائشة، وكان البيت مجاورا للمسجد. الأنبياء والمرسلون لا تأكل الأرض أجسادهم، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. الأنبياء والمرسلون أحياء في قبورهم. أما مسألة عصمة الأنبياء فالعصمة فيما يبلغونه من الرسالة بالإجماع، بالإجماع معصومون في البلاغ وأداء الرسالة. القراءة سنقرئك فلا تنسى، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآن، فالله حفظه وحفظ له هذا الوحي بحيث لا يحصر فيه تحريف، ولا يتنافى أبدا مع عصمتهم الخوف. فموسى عليه السلام فلما رأى أيديهم لا تصل إليه إبراهيم عليه السلام فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، وموسى عليه السلام أوجس في نفسه خيفة، فالخوف البشري يحصل له. النسيان، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، لا تؤاخذني بما نسيت. لكن مش نسيان في أمر الرسالة، معصومون في أمر الرسالة والوحي. الغضب يغضبون، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان، غضبان أسف، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فناسيا. نسيان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة رباعية فسلم من ركعتين، وعلم أنه قد ناسي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى يقدر ذلك لتتعلم الأمة معنى صلاة أو سجود السهو. قد يخطئون في إصابة الحق إذا قضوا بين الناس، يخطئ الأنبياء والمرسلون في القضاء بين الخلائق، قد يخطئون. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لما القضية كانت بين داود أمام داود وسليمان، ما عرف أن يحكم فيها داود، ما حكم فيها بالصواب، وفهمها الله سليمان. سليمان والنبي صلى الله عليه وسلم يبين قائلا: لعل بعضكم أن يكون ألحن من بعض في الحجة فأقضي له بغير حقه فإنما أقضي له قطعة من النار. والنبي هو اللي قضى في القضية، لكن في واحد ألحن من الآخر والنبي بشر، حجج بين يديه. فهذه كلها أمور قد تحصل للأنبياء وقد تحصل للمرسلين. أما أن يصدر منهم من الأنبياء والمرسلين بعض الصغائر، الجواب نعم، فقد عصى آدم، فقد عصى آدم وأكل من الشجر وهو نبي. ونوح دعا ربه في ابنه الكافر، ونادى نوح ربه فقال رب إنني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. والله عز وجل يقول قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إن أعظك أن تكون من الجاهلين. موسى عليه السلام لما أراد نصرة الذي من شيعته توكده فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، تبتغي مرضات أزواجك. فهذا كان عتاب لخطأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه ذكرى. في الآيات فيحصل مثل هذه الصغائر. بعض الناس يقول طب هذه ذنوب، هذه الصغائر في حق هؤلاء العظماء الكبراء الأنبياء والمرسلون تكون كذلك، تكون كذلك ويؤاخذون عليها ويعاتبون فيها، وهذا لا يتنافى مع عصمتهم في الرسالة. هذه العصمة التي نتكلم عنها لا تكون إلا للأنبياء، العصمة في تبليغ الرسالة، ليست هذه العصمة لأحد من العلماء. فتشدق الشيعة بعصمة علمائهم من الخطأ هذا من ضعف إيمانهم وقلة إيمانهم بالأنبياء والمرسلين، فهم أجرأ هذه الأمة على الأنبياء والمرسلين، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه العصمة في التبليغ والأداء لا تكون إلى الأنبياء والمرسلين. والعلماء أدنى كان وإن كانوا من آل البيت يصيبون ويخطئون، وكل أحد يؤخذ من كلامه ويرد إلا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا كل من اتخذ شيخه إلها من دون الله، كل من اتخذ شيخه إلها من دون الله. أبدا يا إخواني، كل إنسان يخطئ ويصيب يدخل في هذا الباب. أن الأنبياء والمرسلين أرسلهم الله عز وجل بمعجزات ودلائل على نبوته. فنبي الله الصالح جاءته معجزة وهي النار، إبراهيم عليه السلام النار تكون بردا وسلاما، وغيرها من الآيات. موسى عليه السلام 9 آيات بينات، العصا والسنين ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، كل هذا من آيات. خاتم الأنبياء والمرسلين كتاب الله الذي بين أيديكم هو معجزته الباقية الخالدة إلى أن تقوم الساعة. وقد جاءت بشارة الأمم السابقة كلها بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته، وقد كان ينتظرها وكانت الدنيا كلها تنتظرها. فهو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. بقي آخر جزئية فكنت سأطيل عليكم 3 دقائق فيها ولكنها مهمة. أولو العزم من الرسل، أولو العزم من الرسل. الأنبياء يا أخواني والرسل يتفاضل بعضهم على بعض، يتفاضل بعضهم على بعض. هذا التفاضل وارد في قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات، عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. منهم من يسمون بأولي العزم من الرسل، أولو العزم من الرسل. المشهور أن أولو العزم من الرسل 5 وهم المذكورون في سورة الأحزاب وسورة الشورى. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، ومنك محمد صلى الله عليه وسلم، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وجاء في الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه محمد صلى الله عليه وسلم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فقالوا هؤلاء 5 هم أولو العزم، العزم يعني الحزم والجد والصبر وكمال العقل. كل الرسل كذلك، أليس كذلك؟ كل الرسل أولو حزم وجد وصبر وكمال عقل، ولكن هؤلاء أكمل وأعظم من غيره، ولذا خصوا بالذكر. وعشان كده هم دولة الخمسة، هؤلاء هم الخمسة الذين يرجع إليهم الناس يوم القيامة في الايه؟ في الشفاعة، في الشفاعة. يأتون هؤلاء، يأتون إبراهيم، يأتون موسى، يأتون عيسى، يأتون نوحا، يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم. ولهذا لهذا الذي جعل جمهور العلماء يقول أن أولو العزم من الرسل هم هؤلاء الخمسة. بعض العلماء قال غير ذلك، أشهر الأقوال الأخرى منهم من قالهم ستة، وعدوا نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى. وآخرون قالوا لا، كلمة أولو العزم من الرسل مش معناها ان في بعضهم أولو عزم وبعضهم دون ذلك، لا، انما هذه بيانية، أولو العزم من الرسل لبيان أولو العزم اللي هم من الرسل، اللي هم الرسل يسموها عطف بيان، أولو العزم من الرسل، فليس هذا من التبعيضية انما من البيانية. زي ما تقول أكلت 10 برتقالات، برتقالات خلي بالكم من الصيفية، مش معناها ان في العشرة دولت بعضها صيفي وبعضها غير صيفي، لا، ده معناها العشرة من النوع الذي هو الايه؟ الصيفي. لبست 3 أثواب من خد او من حرير او من قطن، مش معناها بعضها من قطن وبعضها لا. أولو العزم من الرسل بالضبط كالأثواب من كذا، دي اللي بيسموها الايه؟ البيانية. طيب هذا التفاضل يا اخواني، هذا التفاضل افضلهم على الاطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر، وبيده لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ ادم فمن سواه، وهذا نص على ان ادم نبي لمن اعترض، الا تحت لوائه، وانا اول شافع واول مشفع ولا فخر. وقال صلى الله عليه وسلم: فضلت على الانبياء بست، اعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، واحلت لي الغنائم، وجعلت لي الارض طهورا ومسجدا، وارسلت الى الخلق كافه، وختم بي النبيون. هذه كلها فضائل محمد صلى الله عليه وسلم افضل الخلق اجمعين. ولكن وردت نصوص تنهى عن التفضيل بين الانبياء، رغم ان القران ورد ان في بعضهم افضل من بعض. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه يقول: لا تقيروا بين الانبياء. وفي حديث ابي هريره الذي اخرجه البخاري رحمه الله يقول صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين الانبياء، يعني لا تقولوا فلان خير من فلان ولا فلان افضل من فلان. طيب كيف نجمع بين هذه الاحاديث وبين الايات الوارده في التفضيل، او قول صلى الله عليه وسلم فضلت بكذا؟ هذه الاحاديث لا تعارض النصوص القرانيه ولا الاحاديث التي تدل على ان الله فضل بعض الانبياء على بعض وبعض المرسلين على بعض، ولكن يحمل النهي الذي ورد في الاحاديث، النهي عن التفضيل اذا كان على وجه الحميه والعصبيه والانتفاض، او كان التفضيل يؤدي الى خصومه او فتنه، خصومه او فتنه بين مسلمين ونصارى، بين مسلمين ويهود، نقول لهم لا تفضلوا بعض الانبياء على بعض. ولهذا لو نظرنا الى سبب هذا الحديث الوارد في صحيح البخاري انه سب رجل بين رجل من المسلمين ورجل من اليهود، المسلم واليهودي بيشتموا بعض، والذي فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين، وهو يقسم بهذا القسم. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي. طيب هو فضل موسى على العالمين ولا فضلهمش؟ فضل، وهو اول المسلمين زمان. فذهب اليهودي الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره الذي كان من امره وامر المسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فان الناس يصعقون، فاكون اول من يفيق، فإذا أنا بموسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. رفعت رأسي بعد هذه الصعقة وجدت موسى ساجدا، لا أدري إن كان صعق وأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله، أي ممن لا تصيبهم هذه الصعقة. هو من أفضل محمد ولا موسى عليه السلام؟ تفضلوا لي، مش ده بقى لا تفضلوا؟ مش ده بقى لا تفضلوا؟ لا تخيروني على موسى؟ نقول إجابتكم صحيحة وتفضيلكم صحيح، إذ أن الموطن الآن ليس موطن، ليس موضع موطن نزاع ولا شقاق، لكن يحصل نزاع وشقاق. ولهذا يقول ابن حجر كلاما رائعا: إنما نهى عن ذلك من يقوله برأيه لا من يقول بدليل. دي رقم واحد. لو استثنينا النبي صلى الله عليه وسلم، طب مين أفضل، داود ولا سليمان؟ مين أفضل، زكريا ولا يحيى؟ مين أفضل، يوسف ولا يعقوب؟ معي يا إخواني؟ فلا بد لكي تفضل لا بد أن تأتي بإيه؟ بدليل. أو من يقوله بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضول. لو كان بكلامك هذا تريد أن تنتقص من قدر نبي من الأنبياء، وده الحاصل من هذه المنازعة، لهذا يفضل هذا النبي وينتقص من النبي الآخر. أبدا لا ننتقص الأنبياء، فهم في أعلى المنازل. أو المراد لا تفضلوا بجميع أنواع الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضيلة. كل وجوه الفضائل نذكرها يبقى باقي النبي الآخر إيه؟ يبقى كأنه ما له فضيلة. فلو فعل أحد هذه الوجوه الثلاثة، قال ابن حجر هذه التي يتناولها النهي بقول لا تخيروني أو لا تفضلوني. ونقل عن بعض أهل العلم أنه قال: الأخبار الواردة في النهي عن التخيير إنما هي في مجادلة أهل الكتاب وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بالمخايرة، لأن المخايرة إذا وقعت بين أهل دينين لا يؤمن أن يخرج أحدهما أو أن يخرج أحدهما إلى الازدراء للآخر فيفضي إلى الكفر. الله أكبر، أهم كلمة في الدرس. إحنا قلنا إيماننا لا يصلح إلا بكل الأنبياء والمرسلين، فتحصل المنازعة بينك وبين اليهودي أو النصراني، فتبدأ المفاضلة بين الأنبياء، فتبدأ أنت تفضل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحصل منك الازدراء. يعني الازدراء يعني تنتقص من قدر عيسى عليه السلام فتكفر وتخرج من الملة. فلما تنازع اليهود والمسلم النبي قال لا تخيرون على موسى، النبي صلى الله عليه وسلم بيأمن المسلم عشان ما يحصلش عنده ازدراء لموسى فيخرج من الملة. ولهذا يا اخوان انتبهوا لهذا المعنى، انتبهوا اليه جيدا. احيانا الانسان وهو يفاضل بين الانبياء يحصل في قلبه لون انتقاص فينتقص نبي الله يونس صاحب الحوت، خرج وترك قومه، فيحصل في قلبك انتقاص. حذاري، لا تفضل الانبياء اذا كان بهذا المعنى، اذا ادى بك الى هذا المعنى اذا انه يؤدي بك الى الايه؟ الى الكفر. ولهذا فقد تركت هذا الذي كان ينبغي ان يكون في المقدمه لاختم به هذه العباره التي ذكرها المصنف رحمه الله، اختم بهذه العباره التي ذكرها المصنف لاهميتها. اذا معنى الايمان بالرسل قال هو التصديق الجازم بان الله تعالى بعث في كل امه رسولا يدعوهم الى عباده الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دونه، وان جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام برر اتقياء امناء هداة مهتدون وبالبراهين الظاهره والايات الباهره من ربهم مؤيدون. رقم ثلاثة. أربعة، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به، لم يكتم أي رسول حرفا ولم يغيره ولم يزد فيه من عند نفسه حرفا ولم ينقصه، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. خمسة، كلهم كانوا على الحق المبين والهدى المستبين. ستة، وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، وكلم موسى تكليما، ورفع إدريس مكانا عليا، وأن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الله تعالى فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم على بعض درجات. فنشهد الله سبحانه وتعالى أننا نعظمهم جميعا ونؤمن بهم جميعا من أول نبي وأول رسول إلى آخر الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ما فضل الله به بعضهم على بعض هذا من كمال حكمته وعلمه، وما لنا إلا الإيمان بهم جميعا وبالرسالات التي جاءوا بها من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير. فنحن نؤمن بالرسل جميعا وبالكتب المنزلة من السماء، أما ما حرفته أيديهم أو ادعوه من الباطل على هؤلاء أن يجعلوه ابنا لله، أو أن يجعلوه شريكا مع الله، أو أن يجعلوا أحدا منهم عالما للغيب كما يفعل كثير من جهلة المسلمين، فيجعلون محمدا صلى الله عليه وسلم ممن يعلم الغيب، فهذا من الشرك الذي نحن منه براء، فما هم إلا بشر أدبهم الله وعلمهم الله وأوحى إليهم الله، وساسوا الناس بما أنزل الله وحكموهم بما جاء في الكتاب الذي أرسلهم الله به. فنسأل الله عز وجل أن يتوفانا على ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أطوار. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أطوار. لطالب العلم أقبل رب المنزل إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل. إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل.